الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط. كان الكلام في البراءة الشرعية وأنه هل ورد ترخيص وإذن من الشارع أي من صاحب الحق في مورد الحكم المشكوك أو لم يرد. قلنا أن الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تدل على البراءة. إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط. كان الكلام في البراءة الشرعية وأنه هل ورد ترخيص وإذن من الشارع أي من صاحب الحق في مورد الحكم المشكوك أو لم يرد. قلنا أن الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تدل على البراءة والترخيص الشرعي في مورد عدم إتيان الحكم. إلا أنه قلنا هنا توجد عدة أسئلة. السؤال الأول: أن هذه البراءة الشرعية هل هو مفادها مفاد البراءة العقلية أو مفادها أعلى مستوى من البراءة العقلية؟ وبعبارة أخرى: أن مفاد البراءة الشرعية المستفاد من هذه الآية هل هي براءة معلقة على عدم الدليل على وجوب الاحتياط أم أنها براءة منجزة فلو دل دليل على وجوب الاحتياط يقع معارضا له؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو أن هذه البراءة هل هي في الشبهات التحريمية والوجوبية معا أو مختصة بإحداهما دون الأخرى؟ السؤال الثالث أن هذه البراءة هل هي في الحكمية والموضوعية معا أو مختصة بالحكمية دون الموضوعية؟ السؤال الرابع أن هذه البراءة هل هي بعد الفحص عن الدليل وعدم الوجود أو هي براءة حتى قبل الفحص عن الدليل؟ فإذا هذه أسئلة أربع لا بد أن نجيب عليها في هذه الآية المباركة. ما السؤال الأول وهو أن هذه البراءة هل هي براءة معلقة على عدم الاحتياط أو هي غير معلقة؟ السيد الشهيد في مقام الجواب عن هذا السؤال يقول: لا أن نشخص أن النسبة بين التكليف وهو الفعل في الآية وبين المفعول به هل هي نسبة سببية أو نسبة الموردية. فإن كانت النسبة نسبة السببية فتكون مفاد الآية مثل قشح العقب بلا بيان، يعني معلقة على عدم ورود الاحتياط، فإذا ورد الاحتياط ترفع موضوعها. وإن كانت النسبة نسبة الموردية فإنه لا يرفع موضوع البراءة عند مجيء الاحتياط، بل يقع التعارض بين البراءة وبين دليل وجوب الاحتياط. وما هو المراد من السببية؟ ما هو المراد من الموردية؟ المقضي لطافة دقة. شوفوا، إذا فرضنا أن المولى أمر عبده بأن ينفق على فقير، نسبة العبد إلى المولى نسبة السببية، هاي الكلفة الناشئة من المولى، هل الكلفة التي هنا للعبد نسبتها إلى المولى نسبة الموردية نسبة السببية؟ يعني هذه الكلفة التي جاءت في عهدة العبد موردها المولى سببها المولى؟ سببها المولى. أما الفقير الذي أمر المولى أن يعطى درهما، هذيك النسبة نسبة التكليف إلى فقير نسبة الموردية لو نسبة السببية؟ نسبة الموردية كما واضح. هنا هذا السؤال وهو أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هل النسبة بين يكلف وما الموصولة التي هي المفعول به هي النسبة السببية لو نسبة الموردية؟ أي منهما؟ تقول: ما الفرق بينهما سواء كان نسبة السببية أو نسبة الموردية؟ أساسا ما هو معنى السببية ما هو معنى الموردية؟ سببية بين، موردية بمثال بينا. تارة الشارع كذا يقول، يعني الآية المباركة تريد أن تقول هذا: إن الله لا يكلف العبد بسبب حكم غير واصل إليه، بسبب حكم غير واصل إليه. هذه النسبة أي نسبة؟ هي نسبة السببية. خب هنا لو أن المولى كلف العبد بسبب وجوب الاحتياط، هنا كلفه أم لم يكلفه؟ بسبب حكم غير واصل أو بسبب حكم واصل؟ إذن دليل وجوب الاحتياط يتقدم على دليل البراءة ولا يتقدم؟ يتقدم. أكرر المطلب، إذا كان لسان الآية المباركة إن الله لا يكلف العبد بتكليف غير واصل إليه، فإذا أوجب عليه الاحتياط كلفه أم لم يكلفه؟ ها؟ كلفه بسبب حكم غير واصل أو بسبب حكم واصل؟ لماذا؟ لأن الحكم الواصل أعم من أن يكون بنفسه وهو الحكم الواقعي، أو مجز له وهو الحكم الظاهري الذي هو وجوب الاحتياط. لأن لسان الآية مفادها ما هو؟ لا يكلف بسبب حكم غير واصل، وهنا كلفك بالاحتياط، كلفك بسبب حكم غير واصل أو بسبب حكم واصل. فإذا كان دليل على وجوب الاحتياط يرفع موضوع الآية المباركة أو لا يرفع؟ يرفع موضوع الآية المباركة. إذن تكون هذه مصطلح عدد صبح العقاب بلا بيان، يعني موضوعها معلق على عدم وجوب الاحتياط، فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط يرتفع موضوع الآية، فما يكون هو المفيد. ليش ما يكون مفيد؟ لأنه القائل بوجوب الاحتياط عند دليل، وإذا عند دليل يقول عندي حكم على التكليف وهو حكم واصل، لأن الأدلة دلت على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية. واضح؟ هذا إذا قلنا أن النسبة هي نسبة السببية. أما إذا قلنا أن النسبة هي نسبة الموردية، يعني ماذا؟ المولى يقول في المورد، يا مورد هذا الحكم الذي لم يصلك، يا حكم لم يصلني، يعني أحكامي أنا، أحكامي ما هي التي قلت واجب حرام مباح؟ هذه أحكام الواقعية. في المورد الذي لم يصلك حكمي فأنت في براءة. احتياط شكو؟ الاحتياط هو وصول الحكم لو احتمال الحكم. يعني عندما الشارع يقول احتاط، يعني هنا الله عنده حكم لو احتمال عنده حكم، ها؟ احتمال عنده حكم، لأن الاحتياط قد يكون مطابق للواقع وقد يكون ماذا؟ مخالف للواقع. إذن هذا الوجه الثاني يقول في المورد الذي لم يصلك حكمي، الآية شو تقول؟ اهتم أو لا تهتم؟ لا تهتم. احتياط شو يقول؟ اهتم. شو يصير بيناتك؟ تعال في المورد هذا، المورد المشكوك، الآية تقول لا تهتم، لا يكلف الله نفسا. احتياط شو يقول؟ هذا المشكوك شو يقول؟ اهتم. اذا اهتم ولا تهتم شو يصير بيناتك؟ تعارض. اذا تكون الآية بناء على هذا الاحتمال اعلى رتبة من قبح العقاب بلا بيان، يعني لا يرتفع موضوعها بدليل وجوب الاحتياط. واضح صار؟ خب سيدنا ايهما اقوى في نظرك؟ انه الآية نسبة سببية لو موردية؟ يقول لا الموردية. لماذا؟ يقول بقرينة الفعل والمال الموجود في الآية، لأنه هذا الفعل والمال مو سبب، مو إن الله لا يكلف مالا إلا بسبب مال، وإنما ماذا؟ إن الله لا يكلف تكليفا ماليا إلا في المورد الذي يوجد عندك ماذا؟ مال. إذن بقرينة المال والفعل نقول أن النسبة نسبة الموردية، لا أن النسبة نسبة سببية. فتكون هذه الآية المباركة ماذا؟ لو دل دليل على وجوب الاحتياط يكون معارض للآية، لو يكون رافع لموضوع الآية. هذا نسوي الأسس حتى إن شاء الله من نجي إلى أدلة القائل بالاحتياط هذاك الوقت شنو؟ نسوي أدلة معارضة للآية المباركة. واضح صار المطلب؟ إذن السؤال الأول جوابه أن النسبة هي نسبة الموردية وليست السببية، وعلى هذا الأساس فالبراءة المستفادة من الآية المباركة براءة أعلى وأرقى من قبح العقاب بلا بيان العقلي. قال: ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي التكليف بسبب التكليف غير المأتي، فإذا النسبة نسبة ماذا؟ السببية، فلا ينافي الكلفة ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل على وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأنه نسبة السببية تجعل الآية بمستوى قبح العقاب بلا بيان، يعني معلق على عدم وجوب الاحتياط، فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط لو تم الدلالة تلك الأدلة في محلها. وأما وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي، يعني النسبة نسبة الموردية، فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يدعى، يعني مع ما يزعم، وتعارض مع ما يدعى من أدلة وجوب الاحتياط، فتقع أدلة وجوب الاحتياط على فرض تماميتها طرفا للمعارضة مع القرآن الكريم. خب سيدنا أيهما هو الصحيح؟ قال: والظاهر هو الحمل على الموردية لا السببية، لأن هذا أي الموردية هو المناسب بلحاظ الفعل والمال، أيضا في بقرينة وحدة السياق نثبت ماذا؟ أن النسبة هي نسبة الموردية، فالاستدلال بالآية جيد. التفتوا جيدا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو أن الشبهات لا يكلف الله نفسا إلا ما، هذه ما مختصة بالتحريمية، مختصة بالحكمية بالوجوبية أو التحريمية أو تشملهما معا؟ ماذا تقولون؟ الجواب أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري تقول أعم من أن تكون تلك الشبهة شبهة وجوبية أو أن تكون تلك الشبهة شبهة تحريمية. السؤال الثالث وهو أن هذه ماء الموصولة هل تختص بالموضوع بالحكمية أو تشمل الحكمية والموضوعية؟ منشأ الشبهة وين هنا؟ يقولون لأن الشارع هنا وظيفته بيان الحكم لو بيان الموضوع. ماذا درسنا؟ أن الشارع من حيث أنه شارع، قيدوا بها الحيثية، وإلا الشارع عند حيثية من حيث أنه خالق ومكون، فإذا قد يبين الموضوع أيضا. الشارع من حيث أنه شارع وظيفته بيان ماذا؟ ماذا؟ الحكم. أما بيان الموضوع، إذن هذا الإيتاء إلا ما آتاها يا إيتاء يصير الإيتاء التشريعي لو الأعم منه ومن التكويني، يصير الإيتاء التشريعي. والإيتاء التشريعي ما هو معناه؟ يعني بيان الحكم. أما الموضوع هم لابد أن يبين أو لا يبينه؟ شبهة موضوعية، لابد يبين الموضوع أو لا يبين؟ لا، ليس من وظيفتي. ومن هنا قد يقال بأن الآية المباركة تختص بالشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية، إلا أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه توجد قرينة في الآية المباركة تقول لنا أن الإيتاء إما مختص بالتكويني وإما هو أعم من التكويني ومن التشريعي، وليس مختصا بالتشريعي فقط. لماذا؟ ما هي القرينة؟ نقول المال، هذا الإيتاء فيها تكويني لو تشريعي؟ ها؟ تكويني. إذن بقرينة المال إما أن نقول، يعني بقرينة المورد، إما أن نقول أن الآية مختصة بالشبهات الموضوعية لأن الإيتاء تكويني، وإذا أجرينا الإطلاق كما أجرينا فيما سبق قلنا أن الإيتاء كل شيء بحسبه، فإذا تشمل التكويني والتشريعي معا، إذن الآية تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية مع. سؤال رابع وهو أن الإيتاء، أن هذا التأمين في حال الشك هل هو بلحاظ بعد الفحص أو بلحاظ قبل الفحص أيضا؟ يعني أنا الآن قبل أن أبحث في كتاب الجواهر وفي كتاب الوسائل وفي كتب الحديث شككت أن الخمر نجس أو طاهر، الآية تقول احكم بطهارته قبل البحث، لو يقول احكم بطهارته بعد البحث يا هو منه؟ ها؟ هنا قد يقال بأنه قد تقول الآية تحكم بالطهارة قبل البحث والفحص، فتكون عامة، لما قبل الفحص ولما بعد الفحص. وقد يقال أنها لا تحكم بالطهارة أو بالبراءة والتأمين قبل الفحص، وإنما تقول أنت مؤمن أين بعد الفحص، أما قبل الفحص لا تأمين ماكو. هو بأي قرينة؟ الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آتاها يعني شنو؟ يعني ما أوصلها إليه. وأنا قاعد في بيتي وكتاب الوسائل ما عندي، وكتاب الجواهر ما عندي، وكتب الفقه ما عندي. أنا الحكم موصلي باب آتاني الله الحكم أو لم يؤتني، خل لم يؤتني، إذن أجري البراءة. إذن تكون شاملا ما قبل الفحص أو لا تكون شاملة؟ شاملة. ولكنه الإيتاء هنا في الآية، يقول القائل بأنها مختصة بما بعد الفحص، يقول الإيتاء مراد منه الإيتاء العرفي لا الإيتاء لكل فرد فرد. الدولة إذا قام شخص وخالف قوانين المرور وأخذ أمامه شرط المرور قال له لما خالف القانون؟ قال لا أعلم به. قال يعني أن الدولة ما أعلنت في الأجهزة الإعلامية؟ قال ليش أعلنت في الأجهزة الإعلامية ولكن من رادت تعلن أنا طفيت حتى ما أسمع، وهم ما جابوا لي أبواب الحوش حتى يقولوني يقبل منه العذر أو لا يقبل، ها؟ أو أساسا مو طفيت الراديو أصلا، أنا ما سمعت أبدا ما سامع، ولكن الأجهزة الإعلامية والكل يدرون، والدولة ما أوصلت الحكم باب حوشي والإعلام باب حوشي والحكم والقانون باب حوشي حتى أقول أوصلته، هذا يقبل العذر أو لا يقبل العذر؟ لماذا لا يقبل العذر؟ يقولون لأن المراد من الإيتاء يعني جعل الحكم في معرض الوصول، لا مراد من الإيتاء يعني دق الباب عليك وتبليغك بالحكم، هذا مو معنى. ومن هنا نحن نقول بأنه هذه الناس أو الذين لا يؤمنون بالإسلام، هذول أوتوا الإسلام أم لم يؤتوا الإسلام؟ لا يستطيع يوم القيامة واحد منهم يقول بأنه أنا ما جاءني واحد باب الحوش دق الباب علي قال هذا البرهان الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع على نبوة نبيكم، أنا هماتين أخو ما كان عندي فد كتاب أروح موجود فأنا ما طرحت هذا ولا تعرضت له، معذور أنا لو مو معذور؟ يقول لا لا مو معذور، لأنه المعاجز والإسلام كان في معرض الوصول إليه، صار بنحو يمكن الوصول إليه. إذا المراد من الإيتاء في الآية المباركة مو إيتاء كل فرد فرد بنحو القضية الحقيقية والانفلالية، وإنما جعل الحكم في معرض الوصول لو بحث عنه المكلف. إذا هذه البراءة والتأمين تشمل ما قبل الفحص أو لا تشمل ما قبل الفحص؟ بلي بلي بعد لا تشمل. لماذا؟ لأنه ما قبل الفحص أوتي الحكم، ما دام صار في معرض الوصول فأوتي الحكم، والآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإذا جعله في معرض الوصول فهو آتاه، إذا لا معنى للبراءة والتعذير. متى؟ ابحث ابحث، فإن لم تجد عند ذلك ينطبق عليك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. التفتوا جيدا، إذا الآية التفتوا جيدا، من جهة الموردية قلنا تعارض، ولكن من تعارض أدلة وجوب الاحتياط هي أعم أو أدلة وجوب الاحتياط أعم أو أنهما بينهما عموم والوجه؟ لأنه قد تكون الآية معارضة ولكن مطلقة، ودليل وجوب الاحتياط ماذا؟ مقيد، يقدم أو لا يقدم؟ هم يقدم، لأننا ذكرنا أن خبر الواحد يقيد ظاهر القرآن أو لا يقيد مطلق القرآن، يقيد فيما سبق ذكرنا. إذن متى نستطيع أن نقدم القرآن على دليل وجوب الاحتياط؟ متى نستطيع؟ إما أن تكون الآية أخص من أدلة وجوب الاحتياط حتى تتقدم عليها، وإما بينهما ماذا؟ عموم من وجه، في مورد التصادق يتقدم القرآن لو الرواية، ها؟ قلنا أحسنتم، في مورد التصادق يعني في المورد الذي يتفقان فيه، فإنه إذا تعارض قرآن مع خبر الواحد يتقدم منه القرآن، بخلاف إذا تعارض خبران في مورد التصادق يتعارضان ويتساقطان. واضح صار؟ إذن هنا الآن عموم الآية صارت مختصة لو عامة نقول لا، بها جهتا عموم. وين جهتا عمومها؟ وين؟ أحسنتم، شمول الحكمية والموضوعية عامة، شمول التحريمية والوجوبية عامة. لما قبل الفحص وما بعد الفحص عامة لو خاصة؟ خاصة. إذن فيها جهة عموم، فيها جهة خصوص. تعالوا إلى أدلة وجوب الاحتياط، إن شاء الله سنبين لكم أن أدلة وجوب الاحتياط أيضا فيها جهة عموم وفيها جهة خصوص. جهة عمومها بشنو؟ لما قبل الفحص وما بعد الفحص. جهة خصوصها شنو؟ في الشبهة الحكمية التحريمية. إذن النسبة بين الآية وبين أدلة وجوب الاحتياط يا نصف نصف، هي العموم والخصوص من واجب. في مورد التعارض ماذا يتقدم؟ يتقدم القرآن. هذه واحدة من الوجوه التي بها نبطل أدلة القائل بوجوب الاحتياط. أنا ذكرت هنا لأنه إن شاء الله من نوصل له حتى بعد المطلب واضح يكون. هذه نتيجة نستفيده من هذه الآية المباركة، وهي أن هذه الآية تتعارض على فرض أدلة تمامية دليل وجوب الاحتياط. هسه هي مو تامة، لو فرضنا تامة ووجوب الاحتياط والقائل بالاحتياط قال تامة هاي الأدلة، مناقشات كم مدفوعة، عندنا دليل أن نسقطها عن الاعتبار أو ما عندنا؟ نقول نعم، لأنها تتعارض مع آيتي وما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بنحو العموم والخصوص من واجه، وفي مورد التعارض يقدم القرآن لأن سنده قطعي. قال وبالنسبة إلى مدى الشمول في الآية، لا شك في شمول الآية للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، واحد، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا. دليل الأول الإطلاق في ماء الموصولة. دليل الثاني قال لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع، حتى يكون مختصا بالشبهات الحكمية، لأن الشارع بما هو شارع وظيفته البيان، بيان الحكم، ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني، إما مختص بالإيتاء التكويني أو أعم من التكويني والتشريعي، بل بمعنى الإيتاء التكويني، لأنه يعني الإيتاء التكويني هو المناسب للمال وللفعل. كما أن الظاهرة عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، هذاك عمومها وهذا ماذا؟ خصوصها. قال كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، لأن إيتاء التكليف تكفي أو يكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول، وهي الوصول إلى مضان العثور بالفحص. يعني لو فحص لوجد، مو أنه لابد أن يدقون الباب يقولون هذا هو الحكم نبلغك به. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة، والصحيح أن السيد الشهيد يقبل الاستدلال بهذه الآية المباركة على البراءة الشرعية وهي تامة عنده. نجي إلى الآية الثانية، ومنها قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية من الآيات المهمة، هم هنا وهم في بحث العقائد. أنا شوية أشير إلى بعض مطالب المرتبطة بالعقائد، الإخوة يعذروني لأنه بحث العقائد مع الأسف من الدروس المحذوفة في الحوزات، فلهذا أشير إلى هذه الآية لأن مناسبتها جاي. استدلال بالآية كما تقدم في الحلقة الثانية، ما هو؟ لا أعذب حتى أبين. قلنا مراد من الرسول في الآية يعني ماذا؟ مطلق المبين، مطلق البيان، وإنما الرسول مصداق من مصاديق البيان، وهو أوضح هذه المصاديق. عجيب استدلال، ها هذه هواية يرد لها مؤونة، واحد يحمل وما كنا معذبين حتى نبحث رسولا، نحمد رسول بعد من مختصات منه، رسول أعظم صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء غيرهم هم يسمى رسول بالله عليك في الآية. السيد الشهيد وجملة من المفسرين أيضا يقولون نعم صحيح هذا، ولكن هذا من باب بيان المصداق، من باب أوضح المصادق، مو من باب أن الآية مختصة بالرسول. وهذه جل المحققين من علماء الأصول يفهمون هذا المعنى. إن لم أقول جميعهم يفهمون أنه رسول، وإن كان اصطلاعا مختص بمن؟ بالمعصوم، ولكنه مو مختص به، من بيان من باب أنه أوضح المصادق وأبين المصادق، وإلا يشمل كل مبين عم من أن يكون رسولا مبعوثا من قبل الله أو لم يكن رسولا مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى، مطلق البيان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلنا ما كنا معذبين يعني لا نعذب حتى نبين، لا نعذب يعني شنو؟ يعني لا عقاب، لا عقاب بلا بيان. إذن هذه الآية المباركة تدل على قبح العقاب بلا بيان ولكن بالدليل الشرعي، إلا أنه استشكل في هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة بإشكالين، ولعله ذكرهما الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل. قال أولا أن الآية المباركة لم تنفي الاستحقاق وإنما نفت الفعلية، قالت إن الله لا يعذب، لعله ذاك الإنسان الذي ارتكب خلاف الاحتياط يستحق العقاب ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه من باب العفو. إذن عدم فعلية العقاب لا يلازم عدم الاستحقاق، والنزاع بين الأصول والإخبار مو في الفعلية وعدم الفعلية، وإنما ماذا؟ في الاستحقاق وعدم الاستحقاق، يعني في مورد الشك في الشبهة الحكمية التحريمية لو ارتكبت أستحق العقاب أو لا أستحق العقاب، أصولي يقول لا يستحق العقاب، إخباري ماذا يقول؟ يقول لي يستحق العقاب. إذن الحديث والنزاع ماذا؟ في الاستحقاق وعدمه، والآية أعم تنفي الفعلية ونفي الفعلية أعم من نفي الاستحقاق، لعل الاستحقاق محقق والفعلية لم تقع للعفو من الله سبحانه وتعالى، وكم له نظير في الدين وفي المعارف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذه وما كنا كان فعل ماضي يدل على المضي، كان فعل ماضي يدل على المضي، إذن الآية تتكلم عن ماذا؟ عن الزمان الماضي، عن الأمم السابقة، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب، لم يكن يعذب الأمم السابقة قبل أن يبعث لهم رسولا. ثم يا عذاب ذاك، عذاب الاستئصال يعني العذاب الدنيوي، يقول أنا قبل أن أبعث إليكم رسول ترى أنا ما أعذبكم، ما أعذبكم في الدنيا، يعني ما أرسل الطوفان إليكم، يعني ما أرسل الجرادة والقمل قبل أن أبعث إليكم رسول. وهذا خارج عن محل كلامنا، لأن أولا نحن دا نتكلم أي مو في الشرائع السابقة، دا نتكلم في شريعتنا، وثانيا دا نتكلم في العذاب الأخروي، وهذه تتكلم في العذاب دنيوي. إذن الآية أجنبية عن محل الاستدلال. خلنا نقرأ الاستدلال. قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال واضح بعد واضح بالنظر إلى الحلقة الثانية، واضح لأنه قرب المطلب في الحلقة الثانية، باعتبار الإخوة اعترضوا علينا قالوا سيدنا المقرب في الحلقة الثانية بعدنا ما تكرروا، قلنا ما نكرره بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان، يعني ليس لا توجد هناك موضوعية للرسول، وإنما من قبيل يا أيها الذين آمنوا، اللي وردت الروايات بأن المراد منه ماذا؟ أمير المؤمنين، مع أنه بتعبير السيد العلامة هذا من باب الجري والتطبيق لا من باب الحصار المصداق. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عجيب أمير المؤمنين لما يقولون ما لا يفعلون. وقد يعترض على ذلك تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاق العقاب، إذ لعله يعني نفي نفي الفعليات من باب العفو لا من باب عدم الاستحقاق. إذن هذه الآية أعم من المدعى، لأن المدعى نفي الاستحقاق، وهذه الآية تثبت عدم الفعلية، وعدم الفعلية أعم من نفي الاستحقاق. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنها ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السالفة. إذن إشكالين، إشكال الأول مرتبطة بالأمم السالفة، إشكال الثاني مرتبطة بالعقاب دنيوي، ونحن نتكلم في هذه الأمة المرحومة أولا والعقاب الأخروي ثانيا، فخارج عن محل الاستدلال، وهذا غير محل البحث، لأن الكلام أين؟ في الأمة المرحومة وفي العذاب الأخروي. والجواب على الأول، التفتوا جيدا، رحمة الله على السيد الشهيد بعض النكات التي يشير إليها واقعا بك. السيد الشهيد يقول تارة أن الآية المباركة تقول لا أعذب حتى أبين، وأخرى تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفرق كبير بين التركيبين. التركيب الأول لا أعذب، هذا يلتزم أنك تستحق العقاب، بس أنا من باب رحمتي لا أعذبك، إذن ينسجم مع نفي الفعلية. أما عندما قالت الآية وما كنا، الآية مو تريد أن تقول أنا الله لا أعذب، ليس من شأني أن أعذب، أصلا هذا لا يناسبني أن أعذب، ونفي الشأنية يلازم عدم الاستحقاق. ليش سيدنا يلازم عدم الاستحقاق؟ لأنه أنت إذا استحققت العقاب والله عاقبك مخالف لشأنه، لو مو مخالف لشأنه، ليس مخالفا لشأنه، متى يكون مخالفا لشأنه؟ إن عذبك في حالة عدم الاستحقاق، هذا مخالف لشأنه. أعيد المطلب، الآية المباركة قالت ليس من شأني أن أعذب، خب متى يكون ليس من شأنه أن يعذب؟ في حالة عدم الاستحقاق، أما في حالة وجود الاستحقاق لو عذبت هذا خلاف شأنه أو ليس خلاف شأنه؟ ليس خلاف شأنه. إذن عدم الشأنية هنا يلازم ماذا؟ عدم الاستحقاق. هنا السيد الشهيد بعد ما عمق المطلب، شنو معنى ليس من شأنه؟ ليس من شأن الله سبحانه وتعالى، الله مو قادره؟ ها؟ قادر لو مو قادر، مختار لو مو مختار، ليش مو من شأن؟ يعني شنو هذا الصلاح فلسفي، هاي بضاعتنا مولانا، لا أريد أشوف الإخوة الآخرين اللي بيحضرون عندنا نهاية، شنو معنى هذا مو من شأن؟ ها؟ الله شنو مو من مقامي؟ شنو أنا شلون مقام عندي اللي هذا مو من مقامي؟ شلون مقامي؟ ها؟ يا ليش؟ ثم ماذا؟ أنا الله يقول أنا أعذبه بغير تستحق، ثم ماذا؟ شو تقول له أنت؟ ليش أرفع؟ من يقول لك أرفع؟ هذا منو جاي يقول لك أرفع؟ ها؟ منو جاي يقول لك غير محتاج؟ طيب الله أنفاسكم، وهو أن العقل يدرك بأنه إنما يحتاج إلى الظلم منه الضعيف، وحيث أنه غني قوي إذن لا يحتاج إلى ذلك. إذن شوفوا هذا العقل يأتي إلى هنا يقول هذا مو من شأنه، هذا مو من شأنه. شنو مو من شأنه؟ ما معنى ليس من شأنه؟ يعني هذا الموجود أنت لو عرفته وتعرفت على كمالاته وعلى صفاته تقول لا يصدر منه إلا هذا. يعني شنو؟ يعني يستحيل أن يصدر منه ذاك ويجب أن يصدر هذا. هذا الذي نقول الله يجب أن يكون عادلا، الله يستحيل أن يكون ظالما، هذا مو معنى يعني غصبا علي لابد يسويه، نعوذ بالله، هذا مو معنى الشكل، معنى هذه الذات وهذا الوجود سنخ وجود لا يمكن إلا أن يصدر منه العدل، ويستحيل أن يصدر منه الظلم. هذا الذي إحنا مرارا نعبر، يعني نعلم أنه يعدل ونعلم أنه لا يظلم، مو يجب عليه أن يعدل، يجب عليه أن لا يظلم. هذه الشأنية، هذه الشأنية هي التي تقول لنا إذا لا يمكن أن يختار من وسط يختار النبي من وسط الأشقياء والفجرة. هاي الشأنية هي التي تقول لنا لا يمكن أن يدخل الناس الصالحين إلى النار. هاي الشأنية هي التي تقول لنا وما كان ربك بظلام للعبيد. هذه الشأنية ألف وألف حكم آخر تستطيع أن تطلع منه. هذا هنا دور العقل. شوفوا فهد مطلب يطي القرآن الكريم يقول هذا مو من شأني. هسا أنت روح شوف شنو شأني شنو مو من شأني، هذا في الوقت تفهم هذا يصدر مني هذا ما يصدر مني. أنت افهم شأني أنا منو؟ إذا عرفتني الجواد المطلق فمن شأني أن أظن وأن أبخل على أحد، بعد هذا من شأني أنا، ها من شأني ينسجم مع مقامي. فلهذا هذا التعابير كثير ما نستعمل إحنا في العلماء في في في الفضلاء في الأتقياء، نقول فلان مرجع ما يسوي فلان شيء، نقول شنو ما يسوي فلان شيء؟ أصلاً مو من شأنه أن يسوي فلان شيء. شنو مو من شأنه أن يسوي شيء؟ يعني ما يقدر يسوي؟ لو يقدر، يقدر لو ما يقدر، يعني المرجع يستطيع أن يزني أو لا يستطيع، يستطيع أن يسرق أو لا يستطيع، يستطيع أن يقتل الناس أو لا يستطيع، هو يستطيع. ولكن أنت تقول مو فقط لا يفعل، بل ليس من شأنه أن يفعل أصلا أبدا. شوي أصعد فوق تقول معصوم يستحيل أن يقتل أحدا ظلم، يستحيل يعني ما يقدر، لو يقدر، لو يقدر ولكن شاء أن يكون هكذا فكان هكذا. هذه الآية المباركة تريد أن تقول وليس من شأننا أن نعذب قبل البيان. إذن يلازم عدم الاستحقاق أو لا يلازم عدم الاستحقاق؟ ها؟ فاندفعت الشبهة الأولى أو الإشكال الأول، وبذلك اندفعت الشبهة الثانية. ليش اندفعت الشبهة الثانية؟ لأن هناك فرق شنو بين الأمم السالفة وبين أمة المرحومة؟ شنو هناك فرق بين العذاب الدنيوي وبين العذاب الأخروي؟ يعني ليس من شأني أن أعذب في الدنيا بلا بيان، ولكنه يوم القيامة شنو؟ أعذب بلا بيان. هالشكل يعني؟ لا، هذا النافي يقول الحكم عقلي والحكم العقلي بعد ما يقبل التخصيص، وإذا صار حكما عقليا بعد لا يقبل التخصيص. واضح صار المطلب؟ التفتوا وين أريد أروح من هنا. قد يقال أنه سيدنا لعد شلون تقولون بأن قبح العقاب بلا بيان مو عقلية؟ ثبت أن قبح العقاب بلا بيان عقلية. أنت قلتوا هذا حكم عقلي لا يقبل التخصيص. التفتوا جيدا للإشكال سيدنا أولا، بعدين أريد أشوف وين نوصل وياكم. أنت مو سابقا أنكرت أن قبح العقاب بلا بيان عقلية، قلت هاي مو عقلية، هاي الآية تثبت أن قبح العقاب بلا بيان عقلية. لو ما تثبت، هاي تشير إلى أن ليس من شأني أن أعاقب قبل البيان. ليس من شأني يعني شنو؟ يعني العقل لو عرف شأني لعرف أني لا أعاقبه قبل البيان. هذا هو قبح العقاب بلا بيان. وشنو؟ ما أدري واضح الإشكال ولا سيدنا؟ بعدين جاوبوا خلنا أشوف الإشكال واضح. واضح الإشكال ولا ها؟ هل شفتوا سيدنا؟ إذن يحتاج أنا آخر من أقول أوقف عند المطلب، أدري لأن المطلب آخر هذا يريد ينسف كل ما بنينا إحنا سابقا، وهنا أن قبح العقاب بلا بيان شنو؟ غير عقلية، غير بديهية. سيدنا مناقشة فيها الآن دا يبين المطلب بنحو نتيجته شنو يصير؟ ها؟ أنه عقلي. ومن هنا سيد الهاشمي في الحاشية في جزء الخامس صفحة 33 من كتابه يقول قد يقال إن هذه النقطة بنفسها تكون قرينة على أن المراد عدم التعذيب قبل إتمام الحجة ولو عقلا، وهذه هي قبح العقاب بلا بيان عقلا. يشكل على سيده الأستاذ بأنه قد يقال هذا. إذن سيدنا أنت فيما سبق أنكرت قبح العقاب بلا بيان، الآن هذه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قربتها بنحو قلت أن هذا قانون عقلي لا يقبل التخصيص، ويدركه الإنسان بعقله إذا أدرك أن مقام الربوبية هذا المقام يدرك أنه لا يعاقب بلا بيان. وهذا هو مدركات العقل العملي. وشنو مدركات العقل العملي؟ واضح الإشكال؟ هسه شنو الجواب؟ شنو؟ شنو؟ شنو يعني؟ إذا شوفوا شوية تنتظرون كان أفضل. خب نرجع إلى محل الكلام. هذا الإشكال وارد له مو إشكال وارد؟ بل إيه؟ وارد له مو وارد؟ وارد أحسنته. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وما أدري كيف خفي، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن إنما ننكر قبح العقاب بلا بيان بعد ورود الشريعة، مو قبل ورود الشريعة. يقول شلون يعني قبل بعد الشريعة؟ قبل الشريعة يقول التفتوا جيدا للمطلب، مطلب دقيق ترى موجودا في كلمات السيد، ولكنه إن شاء الله أشير إليه في تضعيف كلماته، ولا مو مطلب من خارج أقول يتصور بحث خارج الكتاب، لا داخل الكتاب. تارة أنا أشك أن الشارع صدر منه تشريعا أو لم يصدر منه تشريعا، هذا الشك في أصل الصدور، لو الشك في الوصول بعد الصدور، يعني أساسا أنا ما أدري الله نزل دين لو ما منزل دين، أنا ما أدري أصلا، وأخرى أدري أنه نزل دين وعند تشريع وعند أحكام، ولكن أجيت إلى هذه الواقع ما أدري أنه الله محرمها لو شنو محللها، وأحتمل أن الشارع الرسول الأئمة بيّنوا حرمتها ولكن ما وصلني لأنه جد من الأحكام ضاعت علينا، تمام ولا؟ إذن أنا عندما أقول قبح العقاب بلا بيان أو أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وين أنكرها؟ في الموردين معا، لو أنكرها في المورد الثاني سيد الشهيد يقول أنا أنكرها في المورد الثاني أما في المورد الأول أنا أقبل قاعدة قبح العقاب بلا بلي؟ أي دليل ما عندي شغل، المهم يقول العقل إذا عرف أكو دين وأكو شريعة وإجى إلى واقعة وبحث عن حكم الواقعة لم يجد عليها دليلا، لو سألت أنت شو تقول هنا براءة لو احتياط شو يقول مشهور يقولون احتياط براءة سيد الشهيد شو يقول اشتغل يقول إجت الدين آيات وروايات ووسائل وجواهر كلها بحثت ما لقى الدليل على الفرمة، اجيت الى الادله ما لقيت دليل على البراءه الشرعيه، انا حكم عقلي شي يقول لي هنا، يقول لي احتر لو يقول لي انت في عذر، اي منهما يقول مشهور يقولون انت في عذر قبح العقاب بلا بيان، انا اقول شنو احتياط، وهذه الايه المباركه تثبت قبح العقاب بلا بيان بعد الصدور لو الشك في الصدور، وانا قائل بقبح العقاب بلا بيان، وهذه النقطة لا جاية في تقرير السيد الهاشمي حفظه الله، ومن هنا صار منشأ أيضا لإشكال، طبعا في اللي مكتوب أنا كاتبه من الأستاذ الشهيد هذه النقطة صريحا يذكرها السيد الشهيد، وأنا جبت لكم حتى أقرأ عبارة السيد الشهيد، عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليها، بلي جايبيها من فد مكان ولا المهم جايبيها ويانا ومرتبيها، بل يقول ومن الواضح أنه مع هاي بيانات السيد الشهيد عباراته أن مع فرض عدم الصدور يقبح العقاب من المولى لأنه بلا بيان، ونحن وإن كنا قد ناقشنا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان لكن كان رفضنا لها في مورد صدور البيان مع عدم وصوله، وأما مع فرض عدم صدور البيان مطلقا فنلتزم أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. هذه تقراتها في تقرات السيد الشهيد اللي مو مطبوعة لنا. إذن وبعبارة أخرى السيد الشهيد التفت ماذا يقول، يقول وبعبارة أخرى لو فرض أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الأنبياء لهداية البشر ولم يتصد لبيان أحكامه فهذا يكشف عن عدم وجود أغراض اللزومية محركة له في مقام حفظها، إذا ما أرسل يعني ما عنده، خب إذا ما عنده لعلنا أنا أحتاط بإزاء ماذا، لأنه لو عنده يرسل أو لا يرسل خب يرسل، وحيث لم يرسل إذن إما ما عنده أغراض لزومية أو عنده أغراض لزومية لا يهتم بحفظها، ونحن قلنا أن الشك المنجز يا شك هو الشك الذي على فرض وجوده لا يرضى بفواته، وهذا شك على فرض وجوده يرضى بفواته أو لا يرضى، يرضى لأنه لم يتصدى لبيانه، لأن العقل إنما يحكم بحق الطاعة والمولوية للمولى بالنسبة إلى أغراضه التي يهتم بها ولا يرضى بفواتها حتى من الشك، فحينئذ يتحرك لحفظها بالطرق المناسبة لها، وأما لو كان حق صاحب الحق لا يهتم بأغراضه الواقعية فهنا لا إشكال في عدم وجود حق الطاعة بمقتضى حكم العقل، واضح صار؟ إذن هذا الإشكال الذي ذكره هنا السيد الهاشمي في الجزء الخامس صفحة 33 ليس إشكالا، وإنما السيد يلتزم بذلك ويقول إنما نقول بجريان قبح العقاب في فرض وجود البيان وعدم الوصول، لا في فرض عدم البيان. والجواب على الأول هذا المطلب بعد احنا بيناه فقط، تقرير قراءته يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين.